بسم الله الرحمن الرحيم. حم. سبحان الذي سخر لنا كيف كان عاقبة عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإن بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين Uh-huh.

نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ادخلوا الجنة أنتم فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.